في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. تبكي وتقتل من تحب، فقدك من عجب عجيب. نار ونور في الكأس مؤتلف، رقة ماء ورقة العنب. شج قراع المزاج صورتها كلؤلؤ جائل على ذهبي. طورا وطورا كنسج سابغة منسكب الشخص إثر منسكبي، وتارة كالسطور متصلا ميماته في جوانب الكتب. هذا وهذا وذاك تظهره كأنما كأسها أبو العجب. أحمر كالخضاب في صفح هاديه من الهاديات مثل الخضاب، وكأني أرمي الهضاب على حين وناه بقطعة من هضابي، وكأني رفعت بالبرق شملاتي لما ثنيتها بعقابي. أعشق المرد والنكاريش والشيبة، وعندي مثل البنين البنات، حد ما يشتهى ويعشق عندي حيوان تحل فيه الحياة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.